إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك، وفي هذا الشهر المبارك، وفي هذا البيت المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته، في مستقر رحمته، مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، نحمد الله جل جلاله أن بلغنا رمضان، ونحمد الله جل جلاله على هذه النعم التي تتوالى على الأمة، ونحمد الله جل جلاله على هذا الخير الموجود في الأمة الذي يشهده الجميع عموماً في بلاد المسلمين. نحمد الله على هذا الإقبال من كثير من الناس، نحمد الله على إقبال كثير من التائبين في هذا الشهر المبارك، يشهد العالم عموماً وبلادنا، وتشهد بلادنا خصوصا، وهذه المدينة خصوصا بفضل الله تعالى، خيرا عظيما هذا العام وفي هذا الشهر المبارك، من إقبال لشباب ورجال وإخوة وأخوات لم يدخلوا للمساجد ولم يصلوا أبدا في حياتهم، أكرمهم الله جل جلاله ودخلوا إلى بيت الله. قوافل العائدين، قوافل التائبين، قوافل الراجعين إلى رب العالمين ظاهرة بفضل الله تعالى في هذا الشهر المبارك. ونسأل الله تعالى أن يديم علينا هذا الخير، وأن يجعلنا من المستقيمين عليه. لكن أيها الحبة في الله، حتى لا تظهر تلك المظاهر التي نراها في كل عام، وهي في ختام رمضان، وغالبا يتكلم عنها الخطباء بعد رمضان، حتى لا نصل إليها، دعونا نقف مع علاج لهذه المظاهر حتى لا نصاب بها بعد رمضان، وحتى لا نصاب بها كذلك في رمضان. إنها أيها الأحبة في الله ظاهرة الفتور، ظاهرة الفتور بالتاء ليس بالطاء، من فترة أي ضعفة بعد همة ونشاط، سواء كان ذلك في رمضان أو بعد رمضان. ومن مظاهر ذلك، ومن المظاهر العجيبة في ذلك، أنك ترى أخا حبيبا يحافظ على صلاة الفجر في جماعة طيلة رمضان، ثم في اليوم الأول من العيد وما بعده، بل طول العام لا يرجع للفجر إلى المسجد. ومن العجيب أن ترى أخا حبيبا يحافظ على التراويح، أي القيام، قيام الليل لثمان ركعات أو لعشرين ركعة طول رمضان، لا يفوته يوم، من المواظبين من الثابتين على التراويح طيلة أيام رمضان. ثم في ليلة العيد، لا أقول في أيام العيد، في ليلة العيد، يعني ما زلت أنت في رمضان، نهار رمضان عندما ينتهي عند غروب شمس آخر يوم وعند رؤية هلال شوال، تلك الليلة لا تقام. هنالك أمر عجيب، ما سبب ذلك الإقبال؟ رجل، أخ، أخت يحافظون على عبادة طيلة رمضان، ثم في أول يوم بعد العيد تتوقف. وهذا التوقف ليس آني، يعني مش ليوم واحد أو ليومين أو ثلاثة، يتوقف هذا العمل كل العام ثم يعاد إليه في رمضان. ما سبب هذا يا أحبة في الله؟ الأمر الأول المقاصد والنوايا. قيل: كل ما كان لله دام واتصل، كل ما كان لله دام واتصل، وكل ما كان لغير الله انقطع، توقف وانقطع. ما الدافع عند كثير منا، نسأل الله السلامة، للأعمال في رمضان إلا من رحم الله؟ عند كثير من الناس يحبة في الله الدافع هو المحيط، البيئة، من حولي، ماذا سيقول الناس إذا ما جيت على المسجد؟ مش مناسب، وخاصة نحن في صيدا بفضل الله هنالك إقبال كبير، يعني بفضل الله تعالى تمر في شوارع المدينة في وقت التراويح والصلوات، في كثير من الشوارع والأماكن تجد الناس فيها مقبلة، المساجد بفضل الله تعالى ممتلئة في كثير من الصلوات من الفجر حتى العشاء. فالإنسان بطبيعته يتأثر بالمحيط فيقبل مع المقبلين، ثم بعد ذلك يدبر الناس فيدبر مع المدبرين. إذن الدافع عند كثير منا إلا من رحم الله البيئة والمحيط. والله جل جلاله لا يرضى منك إلا أن تخلص النية له. لما صمت؟ لما جئت الفجر؟ لما جئت للتراويح؟ حالك يقول: يا ربي أريدك، أنا أريدك فقط، أنا لا أنظر إلى الناس، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. ألا ليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل ما فوق التراب تراب. لذلك أزعم بإذن الله تعالى صادقا أنه لا يمكن لأحد ذاق لذة التعرف على الله أن ينقطع عنها بعد رمضان، لا يمكن. أعظم الأعمال إذا ما كانت لله ممكن تسعر فيه النار بصاحبها النار. تخيل معي يدعى يوم القيامة قارئ، ويدعى يوم القيامة شهيد، ويدعى يوم القيامة منفق. أعظم ثلاث أعمال في الإسلام: هذا قدم دمه، وذاك قدم ماله، وذاك يقرأ ويرتل القرآن. قبل هامان، وقبل فرعون، وقبل النمرود، وقبل كبار الكفرة يؤتى بهؤلاء: أنت لما استشهدت؟ فيقول: يا ربي من أجلك. يقول الله: كذبت. يا الله، نسأل الله السلامة. المطلع على القلوب هو الله. يقول الله: كذبت، شهيد، الناس كلها شافته شهيد. الله يقول: كذبت. يا رب استشهدت من أجلك، كذبت، استشهدت حتى يقال عنك شهيد. على أولي صوري وأولي بعد ما موت أنه أنا شهيد، وانشروها بين الناس حتى يقال عنك شهيد. وقد قيل: خذوه إلى النار. يؤتى بالمنفق: لما أنفقت مالك يا رب من أجلك؟ يقول الله تعالى: كذبت، حتى يقال عنك منفق، حتى تقول الناس: فلان أنفق، فلان أعطى، فلان زكى، فلان دفع. وقد قيل: اللي بدك إياه أخذته، مش أنتك بدك؟ ألست أردت من نفقتك أن تذكر ولا أذكر؟ أنا ذكرت، أخذت ما تريد، ذكرت في الدنيا، انتهى عملك، خذوه إلى النار. يؤتى بالقارئ: لما قرأت القرآن؟ يا رب من أجلك، كنت أقف أقرأ القرآن من أجلك. يقول الله: كذبت، قرأت حتى يقال عنك قارئ، وقد قيل خذوه إلى النار. هذا الحديث في أول بوب له العلماء في أول من تسعر بهم النار. تولع حطب، بتجيب كم حطب صغير بتتولع فيها الحطب، أول من تسعر بهم النار ثلاثة: منفق وقارئ وشهيد. لما أقبلت؟ ونحن بنص رمضان خلينا نصحح النوايا. الذي أقبل إليه يريده، لا يريد الناس، يراه الناس أم لا يراه الناس، هذا قطعا سيستمر بعد رمضان. لكن الذي كانت نيته ليست لله قد لا يستمر بعد رمضان، وقد تفتر همته في رمضان، فصححوا النوايا. السبب الثاني لرؤية هذه المظاهر من الفتور في رمضان أو بعد رمضان: التسرع وعدم التدرج. التسرع وعدم التدرج. كثير منا يظن أنه إذا دخل إلى رمضان أو تاب في رمضان سيحقق كل أنواع الإيمانيات والسنن والنوافل وسيصبح ولي من أولياء الله في رمضان واحد. ما بيمشي الحال. واحد من الإخوة قال: يا شيخ، أنا بفضل الله أحافظ على سنة في كل رمضان ولا أتركها بعد رمضان، سنة واحدة بس. شوف، تخيل معي، عشت 60 سنة، بدأت بالالتزام 20 سنة، شو بدي من سنوات البلوغ؟ عشت 40 سنة، يعني عندك 40 رمضان. تخيل أنك في كل عام في كل رمضان ثبت على عبادة. برمضان تعلمت الوتر بس ما تركته بعد رمضان، برمضان تعلمت ضحى، برمضان آخر تعلمت الأذكار، برمضان تعلمت الزكاة، برمضان تعلمت الإنفاق، برمضان تعلمت القرآن. كيف تصل آخر عمرك على 60 عند ختام عمرك أو 70 أو أقل أو أكثر بغض النظر كمثال، كيف تصل؟ كان صلى الله عليه وسلم كما تروي أمنا عائشة رضي الله عنها: إذا عمل عملا أثبته. وتذكرون الخطبة الماضية كان عنوانها ديمة. ما معنى ديمة؟ كان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة، دائم لا ينقطع. لذلك خذ عبادة، لا بأس بالإقبال الكثير في رمضان، لكن ثبت عبادة. قل: أنا بعد رمضان لن أتوقف عنها، رمضان اللي بعده ثبت واحدة، يعني درج. في كل عام ارقى بدرجة واحدة، في آخر عمرك بإذن الله تعالى ستصل إلى أعلى المقامات. السبب الثالث الحبة في الله لظهور مظاهر الفتور في رمضان وبعده: الذنوب والمعاصي. كثير من إخواننا جزاه الله تعالى خيرا، وكنا نتكلم في هذا الموضوع اليوم في صلاة الفجر، كثير من إخواننا يقبل إلى الله تعالى في رمضان وخاصة للمساجد والتراويح، لكن بالمقابل هذا الوعاء الذي يجمع فيه الحسنات فيه ثقوب، البيئة الخارجية التي فيها معاصي ما أوقفها، يعني ما أكمل المنظومة. في منظومة في رمضان حتى تستفيد منها اسمها منظومة الإقبال إلى الله والإدبار عن المعاصي. لا يمكن أن تقبل إلى الله بالمقابل في معاصي. يا إخواني، ما أصعب البناء وما أسهل الهدم. بتقعد ساعات بالمسجد حتى تجد قلبك للحظة بالكاد تحس بشعور الخشوع للحظة، تخرج للخارج من أول دقيقة في المعاصي تهدم كل شيء. لذلك يقول ابن عطاء الله السكندري رحمه الله: لا تصحب إلا من ينهضك حاله ويدلك على الله مقاله. أنا شيخ عندي بيئتين وجوين ما أدر أتركهم، بيجي على المسجد وعنده صحبة المسجد، لكن بالمقابل بعد ما خلص النص ساعة ولا ساعة في عندي 2 3 4 بالقهوة بمكان معين. طبعا أتكلم عن المكان اللي فيه معصية بغض النظر عن المكان، لا أستطيع أن أتركه. قال جل جلاله: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. وطبعا أتكلم عن المجالس التي فيه حرام، المجالس التي ليس فيه حرام بإذن الله لا بأس بها، لكن إذا جلس هناك غيبة، نميمة، يسمع سباب، شتائم، أو في بعض الأحيان والعياذ بالله كفر، وهو جالس وكان يصلي التراويح وكان يصلي في المساجد، يذهب إلى البيئة الأخرى يجلس فيها، لسان حاله يقول: أصحابي يا شيخ ما في نزعلهم، وكذلك بيجي على المسجد، هذا لن يستطيع أن يستمر بعد رمضان، لأن ما يجمعه من خيرات وإيمانيات فيها ثقوب رأيت الذنوب تميت القلوب ويتبعها الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. والأمر الأخير الإسراف في المباحات، تكلمنا عن المعاصي والسيئات، الإسراف في المباحات. المباحات يعني الأكل، يعني الشرب، يعني النوم، يعني الراحة، يعني الجلوس. تخيل معي أن أحدا قيل له أن غرفة من ذهب، قيل لك أنت غرفة من ذهب حقيقة، وهذه غرفة معك فيها ساعة، يمكنك أن تدخل إلى هذه الغرفة وتجمع ما شئت وما تستطيع، كل ما تستطيع أن تحمله هو لك بغير إثم ولا قطيعة رحم، خذ ما شئت ولن يوقفك أحد واخرج وهو حلال عليك. لكن في الطريق حتى توصل للغرفة حطوا لك بوفيه أكل مفتوح فيه ما لذ وطاب من أنواع الطعام، فأنت عندما دخلت نظرت إلي قلت معي ساعة، هلا إذا وقفت 10 دقائق شو حيصير؟ فدخلت فأكلت فأكلت فأكلت فأكلت، ثم انتقلت للغرفة الثانية قبل الوصول لغرفة الذهب، فرأيت غرفة فيها فراش وثير، غرفة نوم، شو غرفة نوم؟ جمال وديكور ومناظر خلابة، وبعد الطعام شعرت بالتعب، قلت الآن إذا ريحت 10 دقائق شو حيصير؟ معي نص ساعة أخذ ما شئت. فنمت فلم تستيقظ إلا وقد قيل لك أخرج فقد انتهى الوقت. دخلنا مبارح رمضان، هاي إحنا ليلة 15 سويعات، ونسمع هلال شوال وخبر العيد، ثم لا ينفع بعده الندم لمن قال كنت أحرص أن أصلي الفجر في جماعة، كنت أحرص أن أختم، كنت لا ينفع بعدها الندم. لذلك المبالغة في المباحات، بدي نام 8 و10 و12 ساعة، ذلك الذي ينام طول النهار، يقول لي أحدهم يا شيخ أنا عامل برنامج كل ليلة في وكل نهار أنام في قبل المغرب ما بحس بشيء برمضان، قلت أنت ماذا أدركت من رمضان؟ لا، ويريد كل الليل يستيقظ من أجل العبادة، طاعة أو الدعاء أو القيام أو القرآن. أنت إذا لم تستشعر بالألم والتعب ما معنى العبودية؟ أن تستشعر أنك جعت لله، عطش لسانك لله، شعرت بالتعب والنعاس لله. هل تعلم أن وقوفك بين يديه في التراويح وأنت متعب قادم من عملك تجتهد وتضحي لتعمل لتصرف على زوجتك وأولادك، ثم بعد التعب تأتي لتقف في 20 أو 8 أو تختم القرآن؟ والله بعض الإخوة يقفون في الصلاة، أنا أراهم أحيان قد ينام من شدة التعب، هذه السهوة والغفوة يحبها الله، جئت متعبا يراك متعب، قمت بين يديه، قدمت بين يديه وأنت متعب، يحبك الله. أما تريد الجنة، تريد المقامات العلى بدون تعب؟ صدق حبيبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ما العلاج بسرعة أيها الحبة في الله؟ أولا التجئوا جميعا إلى الله، فلنتجئ إليه. قال نبيكم صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله تعالى عنه يا معاذ إني لأحبك، هنيئا لك يا معاذ، فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني، بس هو مخلص الصلاة بعده، حتى لا يأتي عندك شيء من الغرور أنك أنت بنفسك صليت. بعد ما تسلم مباشرة خلصت 4 ركعات، خلصت التراويح، خلصت الجمعة، قبل أن تقوم قل اللهم أعني، بس ما بخلص الصلاة، أنا لا شيء. تقرأ في الفاتحة في كل صلاة، بل في كل ركعة، عمق التوحيد ما هو؟ إياك نعبد وإياك نستعين بنفس الآية، وكأنك تقول يا ربي لا يمكنني أن أعبدك بغير استعانة فيك، فتقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا أخواني في الله، كما ذكرنا فيما سبق، لا يكون دعاؤنا في رمضان فقط دعاؤنا خلف الإمام. معقول 15 يوم مر في رمضان بس تدعي خلف الإمام في الفجر أو في الوتر؟ ليس لك قبيل المغرب قبيل الفطور دعوة خاصة تلجأ فيها في زاوية بيتك أو مسجدك وتقول يا رب أنا ضعيف، يا ربي أريد أن أصلي في جماعة، يا ربي أريد أن أختم القرآن، يا ربي أريد أن أتوب من كثير من المعاصي، يا ربي أريدك، أريد أن أرجع إليك، أنا ضعيف، أعني على ذكرك وشكرك، ألا يعينك؟ ألم يقل والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما؟ إذن العلاج الأول أن تستعين به وأن تلجأ إليه، وأكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. سئل أحد الصالحين ما علاج الفتور في رمضان؟ فقال له أكثر من الحوقلة. ما الحوقلة؟ أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لشعر بالوسط، بوسط رمضان الآن يا إخواني، بشيء من الفتور حتى لا يكتمل معه هذا الفتور، يفوت على أعظم ليالي العام العشر الأواخر من رمضان بنفس الفتور الآن، يعمل أقل القليل كل يوم 1000 مرة حوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، وعيش معاني هذه الكلمة، لا حول، ما عندي حول ولا قوة إلا بالله، يا رب أنت قوني، أنت أعطني، والله تجد قوة عظيمة. والأمر الأخير وهو من أعظم أسباب علاج الفتور أن تتخذ لك صاحبا يعينك، يذكرك، يتصل بك، يشد عليك، يؤنبك، يقول أين أنت؟ ما لم أرك اليوم؟ ألم نعهد؟ ألم نتعاهد أن نصلي الفجر كل يوم مع بعضنا؟ ألم نتعاهد أن نكون في التراويح؟ ألم نتعاهد أن نتوب؟ لما عدت لهذه المعصية؟ هذا تمسك به. أما الذي يصفق لك ويضحك لك ويقول لك عن كل شيء نعم كما تحب وكما تريد، هذا ليس بصاحب. الصاحب من يدلك على الله ومن يذكرك بالله، ابحث عنه وتمسك به، سنشد عضدك بأخيك. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون قول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الأحبة في الله، من أعظم أسباب الفتور نسيان الموت، نسيان تلك الحفرة التي سننزل فيها وحدنا بلا أنيس ولا جليس ولا ضوء ولا طعام ولا شراب، سنكون فيها وحدنا بلا رفيق، لن يكون معك ولن يكون معنا إلا الأعمال. عندما لم نزر المقابر ولم نمشي في الجنازات ولم نحمل الموتى ولم نقف على القبور، يقول البعض أنا قلما أذهب إلى المقابر، وإذا ذهبت أخاف أن أنظر إلى القبر، يقف بعيدا، يمشي، قد يمشي في الجنازة لكن يقف بعيدا. لا لا لا، كان هارون الرشيد كلما حدثته نفسه في الدنيا كان قد طلب ممن عنده أن يحفر له قبره في بستان قصره، فكان كلما شعر أن النفس قد فترت عن العبادة يفتح قبره ثم ينزل فيه ويغرقه وينام ويقول يا هارون هذا بيتك الأخير، بيت الوحشة، بيت الدود، بيت الظلمة، يا هارون هذا مقرك الذي ستنام فيه. ينظر يمنة فلا يرى إلا التراب، وكذلك يسارا تحته فوقه، ثم يقوم وهو يبكي ثم يعود إلى الله. كلما نسيت، كلما فترت، كلما ظننا أننا سنخلد، نعمل نعمل نعمل نعمل للدنيا وننسى الآخرة، اذهب للمقابر وتذكر الموت، وتذكر أن تلك الجنة التي وعدنا بها غالية، ما ضحى الصحابة بأغلى ما يملكون بغير مقابل، علموا ما هي الجنة، سلعة الله غالية، فيها التي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان، هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفاني، دار السلام وجنة المأوى ومسكن ثلة الإيمان والقرآن. يا سلعة الله لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان، يا سلعة الله ليس ينالك في الألف إلا واحد لاثنان، يا سلعة الله هل من خاطب، يا سلعة الله هل من خاطب، فالمهر دون الموت، فالمهر دون الموت موجود وباقي. لذلك أيها الأحبة في الله، من أراد الجنة، من أراد النعيم، لا يكون ذلك بالتمني والأماني والجلوس والكلام، لابد أن يضحي ويبذل. شدوا الهمم وأعيدوا الهمة وانفضوا عنكم غبار الكسل، واجعلوا القسم الثاني من رمضان عودة جديدة وأوبة جديدة لتغير الحياة، لنستقيم على ذلك بإذن الله تعالى بعد رمضان. أخيراً أيها الأحبة في الله، مما أكرم الله جل جلاله به هذه المدينة المباركة الاجتماعية الموجودة فيها بين أبنائها عموماً وبين أبناء المساجد وبين علمائها، ومن مظاهر هذه الاجتماعية الحفل السنوي الذي يقيمه الإخوة في جسور الإخاء، الذي يجتمع فيه غالبية علماء وأئمة وخطباء هذه المدينة في احتفال إنشادي دعوي إيماني مبارك. أحث إخواني في الحضور في مثل هذه اللقاءات، لأن الاجتماعية هي أساس السير إلى الله. ولو كنت مؤمنا ملتزما لا ينبغي لك أن تكون متفردا، فكل عمل فيه اجتماع لأهل المدينة احرصوا أن تشاركوا فيه. نسأل الله أن يحفظ علينا هذه الاجتماعية المباركة في مدينتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته. يا ذا الجلال والإكرام، تقبل منا ما مضى من رمضان، اغفر لنا فيه التقصير والزلات، اللهم أعنا فيه على الطاعات والقربات، اللهم بارك لنا فيما تبقى من رمضان، بلغنا العشر الأواخر، واجعلنا فيها من العتقاء من النار. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.